شفعي راي ميكس حصريا على موقع djkimo.com. وانا بدلع طب ما تدلع متضايق طب ما تولع جاي ندمان وعينك بتدمع ما انت اللي اخترت اني تودع هتسيب طب ما تسيب فاكر هواقف عليها يخيب ده انت فراقك هيبقى عيد سلام يا فقر بعيد يا بعيد وانا مش متأثر ده انا قلبه بعد اتكسر لا بعده مش هيخسر مفيش رجوع شكلك بتهزر وانا لا مش متضايق ده انا ايوه بعدك رايق لا قلبي منك تايه شيك الفرقه وتفضل حال من بعد ما تحبتش وانا طبعي ما تمسكش فتك اللي ما يتفوتش فما تحاولش ما بكرنش هتودع طب ما تودع واحنا نسقف ونشجع مهما تطب وتدلع اعذرنا انا عمري ما هرجع مفيش عتاب ما بيننا لو صدفه يتقابلنا نسيت انا اللي بيننا ضميري نام دانين يلا بالسلامة لا ما فيش ملامة هتشوف بعد ياما اصلي بسيب في القلوب علامة وانا مش بتهدد دانا اعيش متبغدد لا مش فارق من يبعد ماليش دماغ فاتاند هعلي بدلع طب ما تدلع متضايق طب ما تولع جاي ندمان وعينك بتدمع ما انت اللي اخترت اني تودع هتسيب طب ما تسيب فاكر هواقف عليها يخيب ده انت فراقك هيبقى عيد سلام يا فقر بعيد يا بعيد ولا بدلع على موقع DJKimo.